مثال: طرقت باب الراجة والناس قد راقدوا، وبدت أشكو إلي مولاي ما أجد، وقلت يا أمالي في كل نائبات، يا من عليه لكشف الضر أعداء. أظنك عرفت أن هذه الأنشودة من البحر البصير. مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل،